من حد من رضي الله عنه قدم الناس ما قلتهم من عبد الرحمن وسهم الدوسي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا وجد احد من بطن شيئا فاشكل عليه خارج رسول ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يريح اخرجه مسلم. هذا الحديث يدل على ان الشك في الحدث ناغي لا يؤثر ولا يعتبر والطهاره الباقيه على اصلها حتى يتحقق من يقولها. وفي هذا دلاله على الاخذ بالاصول في الطلاق والنكاح والمعاملات والصلاه وغير ذلك في الطهاره. هذا اصل اصيل عند اهل العلم وهو ان الواجب الاخذ بالاصول والتمسك بالاصول حتى يعلم ما يخالفها ويناقضها وان هذا الاصل زال. يقول فلا يخرج المسجد ابلغ مع الحديث عندما ينصرف الى الصلاه حتى ولو كان في غير الصلاه بمعنى ان طهارته باقيه ومعتبره ويستمسك بها لانها الاصل حتى يعلم ما يخالف ذلك. وفي المعنى ما رواه الشيخان من عبد الله بن زيد بن عاصم بن مازن رضي الله عنه انه قال يا رسول الله رجل يجد الشيء في الصلاه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او ريحا قال يخيل انه يجد شيء في الصلاه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او ريحا. فوجد حديث ابي هريره في الدلاله على وجوب الاخذ بالاصل وهو الطهاره حتى يوجد ما يزيله عن يقين بسماع الصوت صوت الضلاطه او من الريح ريح الفساء ريح الرائحه ان تخرج من الدبر. واذا وجد صوتا من الخارج او ريحا له او تحقق ذلك ولو ما وجد المقصود التحقق فبعض الناس قد يخرج من الشيء لكن ما يكون ريح ولا يكون الصوت فاذا علم ان خرج من شيء انتقض. وانما ذكر من الصوت والصريح لبيان الحقيقه يعني حتى يتحقق. وهكذا لو خرج البلل على من خرج من بلل من ذكر او من دبره شيء غير الصوت والريح وانه ينتقل والريح باجماع المسلمين ليس في هذا النزاع بل باجماع العلم انه متى وجد شيئا حقيقه بسماع صوت او بريح او رطوبه في الارض او رطوبه في الدبر خرج من الدبر يعني يعلم انه خرج من الدبر شيء فانه بهذا ينتقل وضوءه تنتقل طهارته وعليه يجدد طهارته للصلاه ونحوها. أما ما دام الأمر شكا وتوهما فلا يعتمد عليه فيصلي ويطوف بالطواف ويمس المصحف إلى غير ذلك مما من أحكام الطهارة. ومثال في هذا الباب لو شك هل طلق أو ما طلق زواج مضبوط ما تزوج ولا في شك وصل من الطلاق أو ما صل من الطلاق فإنه لا طلاق ونصب بقاء النكاح حتى يعلم انه طلق انه جاء موزون النكاح. كذلك شك هل اعتق او ما اعتق انه ارق رقيق ولكن شك هل صدر عتق لهم او له ام لا فلاص بقاءه. كذلك شك هل اوقف المحل الفلاني ان وقفه سبله او ما سبله الرسول ما سبله. شك هل باع على فلان او ما باع الرسول ما باع وهكذا العلم بالاصول حتى يوجد ما يخالفها اليقين. والحديث الثاني والثالث حديث طارق بن علي ومسلم بن صفوان في موضوع مسجد فرج حديث طارق بن علي هذا هو الحنفي اليوناني من بني حنيفه فيه ان رجل قال يا رسول الله مسست ذكري قال يمسك في الصلاه اهله وهو فقال انها بضعه منك بضع قطعة من الشيء من لحمة الملك فالمعنى لا يقول مس من باب فريحة أصول مسس يمسس فردنا السيف السين بمس فهو من باب تعيبة ما فإله العلو. والحديث حجة لمن قال أن مس الذكر لا يقول الوضوء لأن رسول الله فيه إنما بضعة الملك فدل ذلك على أنه لا يقول. وكان هذا في أول الإسلام كما قال جماعة من العلم هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بحديث مصر وما جاء في معناه يدل الحديث على انه ينقض الوضوء، هذا احسن ما حمل عليه. وقال اخرون بل يصرف نصف الترجيح لانه ليس هناك تاريخ واضح، لان هذا الطلق هو الاول رحمه الله، وحديث مصر هو الاخر، ويصرف نصف الترجيح. وعلى كل تقدير يعني صلاه نصف النصف بان حديث الطلق هو الاول فلا اشكال، وان لم تتوفر صوره النصف فحديث مصر ما جاءه معناه هو اصح واولى كما قال البخاري. وان كان ابو المدين شيخه رحمه الله وعلمه بهذا الشيء لا ينكر له ظل الطوله في علم الحديث، ولكن فاته اشياء في هذا، فتمويله البخاري في هذا المكان وهذا الموضع اولى بالاخذ بقوله، لانه قال بقول يعضده الامور، وقد يصيب التمويل عرفت الاستاذ في مسائل كثيره. فبصرة حديث سليم الإسناد، وحديث طلق فيه طعن، وحديث بصرة متأخر، وحديث طلق قيل أنه كان وقت تأسيس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قدم عليه وقت تأسيس المسجد مدين، وحديث بصرة له شواهد تعضده، وحديث طلق لا شواهد له، فحديث بصرة أصح من جهة سنده ومن جهة شواهده، فقد جاء له شواهد من حديث زيد بن خالد الجهني من حديث ابي هريره ومن حديث اخرى كلها جيده صحيحه وفيها دلاله على ان يجب الوضوء من الفرج، فهو اخذ به او لا هو متعين، ولهذا الصواب ان نص الذكر ونص الدمر نص الفرج من حيث الله ينقض الوضوء، وبحيث الله من افضل وليد فرجه نزل من سته فقد وجب عليه الوضوء. هذا يدل على ان انه ناقض، وان حفاظ المعلم اما منسوخ واما مرجوح من جهه الصنعه لما يتعلق بالروايه والاساليب والسوائل. ومعلوم ان الشريعه ناقله عما كان عليه الناس في الاصل، الاصل ان اي عضو لا ينقض الصنعه هذا هو الاصل، فجاءت الشريعه ناقله بجعل نفس الهوى فرد ينقض الوضوء، وما كان ناقلا فهو مقدم على ما كان مطلقا على الاصل. والحديث الرابع حديث عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من اصابه قيء او رعاف او قلس او مجن فلينصرف فليتوضا ثم يبني على صلاته ويقول سيتكلم، خرجه من هذا وضعفه وغيره. هل هذا عند اهل العلم ضعيف لا يحتج ولا يتعلق عليه الله في اسناده، بمعنى الغي لا يخرج من الانسان مطر الانسان مع ثبت ويتكرر يسمى غيئا، يكون مره واحده قليلا يسمى غلسا، وهما لا يسمى اقل ولا يتكرر. الرعاه ما هو الدم من الانف، والمذي ما هو من الذكر ان يتحرك الشهوه، يتحركت الشهوه ثم عن خلف ذكر ضعوف ظهر هذا المذي، ماء اللزج اصفر يعلم طرف الذكر عند انكاس الذكر وعند عدم تيسر مع تحركه هذه الشهوه. هو غير المذي، المذي يخرج دفقا بلذه عند قوه الشهوه من دفق يخرج بقوه، وماء ماء قوي ثخين. اما المذي هو ماء اللز الضعيف ينصاب من الذكر عند تحرك الشهوه ثم انخنازها وضعفها. اما خروج المذي فهو ناقض بالاجماع في البول، واما الرعاف والقاس والضي فهي خلاف، ذهب قوم الى انه ينقض الوضوء، وذهب اخر الى انه لا ينقض الوضوء، وليس هناك حجة قائمة واضحة في نقل الوضوء. جاء في حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ وفطأ فأفطر، وفيه كلام لأهل العلم، وبصراه يدل على استحباب، وصراه يدل على استحباب الوضوء وعلى وجوب الوضوء. فإذا توضأ من باب الاحتياط من باب الأخذ بالأولى فهذا حسن. وهكذا الرعاة ليس هناك مهدد على مفهومين لحديث صحيحه جاء في جانبين حديث فيها ضعف، فاذا راوها ضعفا كثيرا فنحو طلاب العلماء الوجوب ثم من ثلاث العلماء، اما الوجوب فليس هناك ما يدل على الوجوب الا هذا الحديث الضعيف. وقاس من قد يقع من اشياء تخرج من الجوف عند الشبع في الغالب عند الامتلاء يخرج من الجوف شيء قليل من فمه، هذا هو فيه ولا يضر صومه ولا يضر طهارته على الصحيح. واما قول ثم لم يعن صلاته فعرفت ان هذا ضعيف فلا يتعلق بهذا الصوم، وانا هو ان الحدث يفسد الصلاه كالميت، فاحدث بان فسد الصلاه او امدى او خرج من البول او ما اشبه هذا المريض المهم فانه تفسد صلاته، هذا في الصواب لحد عليه الذي ياتي في حياله من قبل العادي قال في كتاب الصلاه اذا فسد احدهم الصلاه فلا يصوم فلا يتولى ولا يعيد الصلاه. خرجه خمسه خلو خزيمة خلو حمودية لا بأس به، ثم مقدم على حديث عائشة هذا لأنه ضعيف. والصواب أن الحدث في الصلاة ينقذ الوضوء ويبطل الصلاة، وعلى من فعل ما وقع عليه ذلك أن يعيد، هذا هو الراجح والمعتمد في هذا الباب. نعم. إذا صلى ضعفه يسلم أبوه في صلاته ولا يعيد الصلاة. وماشي يسير ولا مانع منه. الأولى فخور فيحمل المجاسة من دم نسمي في الإجماع فيحمل المجاسة، فلولا أن يقطع صلاته ثم يتنزل من الدم ويتوضع على باب الاحتياط ونحن بالحيطة لصلاته هذا هو الأولى. نعم. ممكن نسعى طلعاته أقول ألقى السلاح حد معين يقول من الأفضل فأقل إذا كان لا يتخرر يعني يخرج ولا يتخرر. نعم. والقلس للتسكين ونضع بعضهم بهذا وهذا ما يظهر من فتح وتقسيم الله وشيء واحد. نعم. يعني من الألف ما ينقض الوضع ما ينقض الوضع الجروح ثم يعني الصواب لا ينقض الصواب لا ينقض الوضع لكن لو كان ردًا اسمها الرعاة إذا تولى من باب الخروج إلى خلاف فلا بأس ولا ظهر آخر حجة واضحة نقض الوضع. نعم كان حدثه قد رفعه. ثم بعد من حول الله بن سمرة رضي الله عنه أن رجل قال يا رسول الله أتولى مثل الغنم؟ قال إن شئت. قال أتولى مثل الغنم؟ قال نعم. خرجه مسلم. هذا يدل على أن الغنم غير الإبل مخير، من شاء فعل ومن شاء ترك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال امر اولا ان يغنم من الناس التمار ثم ترك ذلك، فقيل نسخ الغنميه وقيل نسخ الوجود وبقي الاستحباب، وهذا الحمد يدل على بقاء الاستحباب. قال نسيت فلا نعرفه مستحب لما قال نسيت ثم يكون عبث عبث بما حينئذ بضاعه الناس بلا فائده، فدل ذلك على انه مستحب من الطهاره على طهاره من مسك النار سيتوضا فهذه طهاره على طهاره فهو سحب. اما احمد بن قال نعم ولم يجعل له مشيئه قد نعم يتوضا فهو يعلم منه انه يجب وانه غير مخير بخلاف الغنم والبقر والصمود فانه مخير، واما له منه فليس مخير. ما يدل على هذا المعنى ايضا ما رواه ابو داود في المسائل الصحيح عن براء بن عازب رضي الله عنهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تولوا مثل الإبل ولا تولوا مثل الغنم، ولا تولوا يجعل عزم مثل الغنم وأنه لا يسأل الله منها، وحديث الجار يدل على شرعيته فإذا قال ولا تولوا يدل نهيه عنها يدل على عزم الوجوب، لا تولوا منها على سبيل الاعتقاد بالوجوب وانها شيء واجب، فصلى من فضل على سبيل الاستحباب والنشاط وتحري فضل الوجوب. اما نحن الابن فامر بالوجوب منه وجزم بذلك، فدل على وجوب وتوضا امه يحب الابن ودل على الوجوب. وهذا الحديثان الصحيحان حجه في ذلك. ولهذا ذهب احد الجماعه في الحديث رحمه الله قوله هو الصواب، وذهب اخرون وهم الاكثرون الى عدم منه الابن، واحتجوا بما روي عن صلى الله عليه وسلم انه ان اخر الامرين من فهو يحتفظ بما يسر النار. ماذا لا حجه فيه؟ فان هذا المراد منه جوز ما وصف النار، جوز المراجعه الابن. ويدل على ان نفس جابر روى ذلك مصرحا به ان اكل من لحم غنم وتوضا ثم اكل من مره اخرى فلم يتوضا. وكما اخر الامرين اخر الامرين تخرج من نفس النار. ويتكون من حبيب ابن لحم غنم واشباهه. فاذا اكل لحم ابن من غير داخل في ذلك. ولم يثبت عن صلى الله عليه وسلم ان اخر الامرين تكون من لحم الابن، لا، وانما هذا من نفس النار. هذا عام وحديث ذاكر سمره حديث البراء خاص. والعام لا يقلع الخاص، بل الخاص يقلع العام من القاعده الاصوليه. الخاص يقلع العام ويخص من العام ولا يعم بالعام. وهذا له نظائر كثيره، مثل قال ربنا جل وعلا يوحي لكم من وراء ذلك سوره النساء. يستفيد من هذا من جمع المراه وعمتها ومن المراه وخالتها. خصت السنه كتاب العزيز. كذلك زور القبور خصت السنه في النساء الى غير ذلك. الحاصل ان لحم الابل سيعرف انه ينقض الغيوم ومن الحق لهذه الحديثين الصحيحين ومن خالفها ومن خالفها. والحديث الثاني حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغسل منه فليغتسل من حيث يتوضا. احتج بجمع الله العلم على شرعيه فالغسل او وجوده من اصل الميت، وعلى السائر الرجل من حمل الميت. قال بعضهم على عليه المراد الوضوء من اراد الحمل ليصلي على الجنازه، يعني من اراد حمله فليتوضا حتى يكون جاهزا للصلاه على الميت اذا قدم للصلاه. وهذا من باب التاويل، ولكن الجواب عن هذا انه ضعيف الحديث لا يحتج به لا في اسناد الضعف كما قال احمد رحمه الله وغيره. واما الغسل فهو مستحب لاحاديث اخرى جاءت في الباب، حديث عائشه ان الغسل مهما ذكر انه غسل ميت. كذلك حديث اسماء بنت عمر اسلم مع توفي النبي صلى الله عليه وسلم وصار الجو بارد استهدت الصحابه يزيدها الغسل فافتغى بعلم ذلك. دل على ان المسلمين امر معروف عندهم مستقر عندهم انه مستحب وليس بواجب. من اغسل ميتا فسنه له ان يغتسل. والحكمه بذلك والله اعلم ان تغسل الميت قد يورث الغاسل انكسارا وضعفا ومدادا في قوه بسبب مشاهدة الميت وتذكر من وراء الموت من الغضب وأمر الآخرة، فيحصل للإنسان ضعف وانكسار وإحلال قوة، فيكون في الغسل غسل جبر لهذا الشيء وقوة بعد الضعف وتماسك. ثم يشرع الغسل بعد الجماع لما يثبت الجماع من الضعف فينجبر الغسل. هكذا الغسل من غسل الميت، وهكذا الغسل من الحيض والنفاس، لان الدم يضعف القوى خروج الدم. ففي الغسل بعد انقطاع الدم وحصول الطهاره جر لما حصل من الضعف وتقويه للبدن وتنشيط له بعد ما حصل له من الاختلال والضعف. ولله حكم الاسرار لاحكامه قد تخفى على البصر مع العلم اليقين أنه حكيم عليم وأن أحكامه سبحانه كلها على محض الحكمة وأنه لا يصرف عبثا لأنه يرفع للحكمة البالغة إن ربك حكيم عليم إن الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم أنه لا يستحب لمجرور نحو الميت لعدم صحة الحديث أما غسل يستحب من تقصير الميت اختار العلماء هل يجب الوضوء أم لا يجب على قولين قال بعضهم يجب هو عن بعض الصحابة وقال بعضهم لا يجب من محل النظر وأقرب عدم الوجوب الوجوب يحتاج إلى دليل إلا يكون مس عرفة الميت بل مس عرفة وجب الوضوء وإن كان يشرع له ولا يمسها بل يكون عليه خلقة ينصح بها العورة ما مس عورة لكن لو قدر أن يده أخطأت أو أنه جهل مس العورة فوجب الوضوء. أما إذا كان مس العورة وإنما غسل فقط أو صب الماء على أن يصل فلا ليس هناك شيء واضح في وجوده ولا وجود الغسل بل يسحب الغسل وإذا توضأ ثم باب أولى إذا توضأ واغتسل فهذا أكمل وأكمل بما فيه من الانتبار والطهارة التامة. نعم والحديث لا حديث عبد الله بن أبي هو عبد الله بن أبي هذا هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه وأجداده توهم بعض الصراح أن عبد الله هذا هو ابن أبي الصديق وكان وهم كبير غلط عظيم فإن عبد الله بن الصديق ليس له رواية في هذا الأمر وليس من رواة هذا الخبير هذا الحديث وإنما هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ولهذا قالوا في رواة أنه مرسل وكان عبد الله بن الصديق ما كان مرسلا من أصحابه دليل. المقصود أن هذا هو عبد الله بن الصديق بن بكر حزم الأنصاري جيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استغناء إلا طاهر. يدل العلماء على تحريم مس المصحف إلا على طهارة من هذا الحديث ولا حديث أخرى جاءت الباب يشد بعضها بعضا. فالحمد رواه مالك مرسلا في الموطا ورسله النسائي وابن حبان وهو معلوم ورواه الولاه المراسيل ايضا وجاء في بعض الطرق الموصوله ما هو جيد ثم عند ابي ثوب وكما ذكر صاحب الصرائح في ثيلعي فالحمد جيد ولا باس به وله طرق جيده موصوله فيحج على تحريم مس المصحف وما جاء في الاحاديث الاخرى والشواهد الاخرى تغنيه وتؤيد معناه وهذا كله في مس المصحف. اما اذا كانت القراءه عن ظهر قلب فلا باس ان يقرا على غير الطهاره اذا كان ليس مجنون يقرا على غير الطهاره فلا باس بحال الحديث الرابع حديث عائشه كان يصرف الله على كل احيان وهو مس المعلقه بغيره ويذكر الله ويذكر القران وغير القران فيجوز المسلم ان يقرا القران ويذكر الله وان كان على الطهاره هذا من الله وتيسير جل وعلا وان الانسان في حاجه الى الذكر في حاجه الى التعبد به فابح الله له الذكر وان كان على الطهاره لئلا يتخلف ولئلا يحرم من هذا الخير العظيم هذا من فضل الله واحسانه الينا سبحانه وتعالى. اما مس المصحف فلا بد فيه من الطهاره كما دل على هذا الحديث وكما دلت عليه فتاوى الصحابه قال ابو عباس بن تيميه رحمه الله عليهما ان الصحابه افتوا بانه لا يجوز مس المصحف الا لمن كان على طهاره. اما من تاول لا يعرف بان مراد الطاهر بالطاهر المسلم فهو تاويل بعيد لان الطاهر في الشارع هو المتوزع فلا يمس القران الا انه متوزع على في الصواب وعلى العلم الاربعه ومنه روح العلم وجعلنا قول مهدوس مثل اصحاب ولو على الطهاره ولكن نقول ضعيف مفتوح مخالف للسنه ومخالف لما افتى به اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فلا يتلف اليه. لكن يستفيد من هذا الجنة فإن الله يقرأ القرآن الله يقل مهدوه ينتظر حتى يغتسل يقول على الإخوان كل أحيان هذا عام مخصوصا من الجنة لحديث عليه رضي الله عنه من سنصفهما لا أمر في القرآن وجنابة وهو استثناء على الصحيح واختار العلماء في الحالة والنفساء حتى يستثناء من العلوم أو يجوز له القراءة أنهم القراءة كسائر الذكر على قولين حدثنا أنه مقدور بجانب أن كل واحد منهم عليها على الحديث الأكبر يقول الثاني أنهما ليسا كذنوب لأن مدتهما تطول بخلاف الذنوب قد احتج أصحاب القول الأول بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنفس الحائض لا تقرا الحيض بدون شيء من القران ما في مثاله مثل يوسف العبد والوربه اولئك الشاميين وهو ضعيف من روايه اسماعيل بن عياش اما اسم الوربه وهو رسم الشاميين وروايه اسماعيل عن غير الشاميين ضعيفه عند اهل العلم وانما جيده اذا روى عنها في بلاده فالاغرب يقول الثاني وانه لا حرم قراءه القران لهذا الموسى بان مدتها تقول لكن لا يجوز والعمق بقلب ولا سيما عند الحاجه كالمدرسه والطالبه المختبره ومحتاجه الى ذلك فان حاجتها مظاهره في هذا ولعل قياس عدل ليس بظاهر فلا يصح قياسه مع العدول يقرب الله عليهم كيف يعلمهم من السبع عقل يعلمهم حتى يوصلوا صف يعلم لا تستهدف هذا عقل من السبع عقل ثم ينزلهم فالاولاد لا يعطوا المصحف لانهم يعرفون قد لا يكرهون يكتب لهم ما تيسر لا يعطى الحاجه الله هو الدليل استحقاق المصحف لمن غسل بيته هل يعجز لم ياتك ان شاء الله بس قال انا صلى الله عليه وسلم نعم تخبر المصحف بعود الارنب نعم سفى بعير اليدين وتخبير الجيل والجفافه وقد اخذ العلماء جواز خوفه ويقرا او شاعر انه نقل بشيء اخر يعني لا يمس المصحف ولا حرج او امسك منه غيره وينظر كل خلال المصحف عوديد من المصحف لا يجوز المصحف ورقة من المصحف تتبع المصحف قد يقال إن الآيات ملحقة بالأصل التعليم جميع لكن لا يتبع في ورقة ينبغي أن لا يتبع حمام لأنها ملحقة بأصلها أما جنس ذكر الله الأسماء والأسماء والرسائل فالأمر فيها واسع ولأن الناس يحتملوا لها حالة جزيرة من الأمر فيها واسع إن شاء الله كيفية المعلوم هنا معلوم بضعف الاتصال يعني المحفوظ به عند أكثر المحفوظ به الإرسال ولكن هو الثاني أن وصله جيد أم لا ثم لما أن المسلم يعبد المتصل فيتقوى هذا بهذا معرفة الصحابة ما شيء واحد أخرى منهم باب الحسن بغيره والمقول أربعة أقسام صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره وحديث أو الخزفي من القسم الرابع على هذا القول. ويجب من القسم الثالث إذا تمر صحة السبب الذي وصله أو بدأت مراسل وغيره وذكره. نسب جيد هو نسب جيد لأنه توضع أهل أمر وجود وليس هناك ما يصير ثم يدل على ذلك أنه قال فعلا من شئت فدل على أن يكون غير مخير. أما بعد هذه الحديث بقية حديث باب الواقف الرمل قدم بعض معناها الحديث السابق حديث أنس رضي الله عنه رواه ابن مالك إذا أطلق هو ابن مالك الأنصاري بن نضر الأنصاري خادم النبي عليه الصلاة والسلام وهناك أنس ثاني قال أنس بن مالك وجعلي صحابي من عوضة معروف أنه لا أطلق أنس فمراد به خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك بن نضر الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه قد عمر حتى تجاوز 100 مات سنة 92 93 من هجرة وكان وقت هجرة من 10 سنين عمره حين مات 100 وسنتان أو 3 رحمه الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ فهذا في الدار قد يبلغنه يبين إسناد لرواة بعض الرواة هذا مما احتج به من قال بأن الدم لا ينقض الوضوء لأن الحجامة تخرج معها دم ودل ذلك على أنه لا ينقض الوضوء وإن كان السلام فيه لين وضعف لكن يعتبر بالأصل الأصل سلامة الطهارة وبقاؤها فلا تزول إلا بناقض المتيقن هذا هو الأصل. وقدم حديث عائشة نصابه قول وضعف القرص أو غيره الأنصري ويتوضا الحديد احتج به على النقض بالرعاه لان دم وجاء في هذه الاحاديث كلها ضعيفه لا تخلو المقال فالصواب ان خروج الدم لا ينقض الوضوء ولكن اذا احتاط الى توضا الانسان خروجا من خلاف فلا باس اما الصواب فلا ينقض الوضوء لعدم الدليل الدال على انه ينقض الوضوء فلم ينقض الوضوء فما قام عليه الدليل كالبول والهاوط والريح والمني والمني ونحو ذلك ما هو معلوم وكذلك نحو الابل كما تقدم مثل الذكر كما تقدم. اما ما لم يقل عليه تاني واضح فالاصل سلامه الوضوء سلامه الطهاره حتى يوجد ناقض متوقن يزيل ذلك الاصل المعروف وهو سلامه الطهاره. اما ما يتعلق بالنوم فتقدم حديث انس ثم عاش وأنه لا ينقض الوضوء رد الحديث قال بعسال لأنه لا ينقض الوضوء قال وقت من غائب والدور بهم ولأن النوم مع الدور والغائب فدل على أنه ينقض الوضوء لكن دلنا حديث معاوية هذا قال العين كالسهي فإذا مات العينان استتق المشاع أخرج أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. هذه الزيادة في هذا الحديث من حديث الوجود عند ابي داود من حديث علي رضي الله عنه دون قول استطاق الرشا من قال المؤمن وذكر في هذه الضعف وصدق رحمه الله كلاهما فيه ضعف لكن يشد احدهما الاخر ويدل حديث معاويه وحديث علي رضي الله تعالى عنهما على ان النوم هو مظنه وليس بناقض بنفسه لكنه مظنه فالعين من فراء السيف اذا كان العين يقظه صار متوتر تحفظ وعرف ما يخرج منه فإذا نام ما ترى صدق البكاء قد ثابت الاستقرار للملوك هذا يضبط ما فيه من الماء واللبن ونحو ذلك فإذا وفق البكاء وسوق الاستقرار هكذا مفتوحا صار ما فيه إذا كان مايعا هكذا الإنسان إذا نام استطلقت أعصابه وروحه ولان كهبانه امعاؤه وصار معرضا لخروج الريح وهو لا يشعر فجعل الله النوم مظنه لذلك اذا نام نوما مستحكما مستغرقا يزول معه الشعور وجب الوضوء، وعليه حديث صفوان. أما النوم الذي لازم على الشعور بل هو نعاس وخفقان وليس هناك يعني هو مستغرق، هذا لا ينقض الوضوء، وعليه حديث أنس المتقدم لأن أصحاب رسول الله ليس حتى تفرغون أو يظنهم ينامون هم يقالون هم ينامون لأنه نعاس، هذا النعاس لا ينقض سواء كان قاعدا أو قائما أو ساجدا أو مضطجعا على الصحيح. ابن عباس رضي الله عنه مضطجعا ضعيفا أيضا، وهو من رواية أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي عالف وأبو خالد عنده مضاعف، وقال أبو المدلس ولم يصرح بالسماع من أبي العالف. الحسن أن هذه كلها فيها ضعف لكنها مجموعة، حتى مع معاوية مع ابن عباس مع علي مع حديث علي مع الحديث السابق حديث أنس الصحيح وهو مسلم الصحيح، كلها يشد بعضها بعضا، وتدل على أن النوم ظنة، فإذا استغرق النائم وزار شعوره قاعدا أو قائما انتقل وضوءه ووجب عليه تعتبره، وما دام معه بعض الشعور وليس بمستحق النوم فإنه يرضى معه وقد يرضى معه أصل الطهارة. هذا هو أحسن الأقوال في ذلك، وسأل في أقواله هذا أحسنها وأصولها، ومن يتجمع الأخبار الواردة في هذا الباب. أما حديث ابن عباس فقال صلى الله عليه وسلم يأتي عدو الشيطان فينفخ في مقعدته، فيخير أنه وحدث ولم يحدث، إذا وجد ذلك فيخير أنه وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. خرجه البزار وأصله في الصحيحين عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله سكر رسول الرجل يجد شيئا في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. وهكذا رواه مسلم من حديث هريرة رضي الله عنه كما تقدم في أول الباب، قال عليه الصلاة والسلام فقلت شيء فأشكر عليه فقال في الأملاء فلا يخون المسلم حتى يسمع صوتا لو أول من يحن. والحاكم حكم إسرائيل مرفوعا فجاهده الشيطان فقال إنك حلف لك كذبت، قال ابن حبان في روايته فلق في نفسه. هذه الروايات تدل على حرص الشيطان أعانه الله وإياكم على إفساد ظهرة الإنسان وعلى تشويش عليه وعلى إيذائه في صلواته حتى تبقى معه الوساوس، فالشيطان عدو مبين. قال مطر قال مطر بن عبد الله الشخير التابع الجليل أغش العباد للعباد هو الشيطان، أغش العباد للعباد هو الشيطان، وأصدق من هذا وأعظم من هذا قوله سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعيرة. فهو أغش الناس وأشرهم على الإنسان وأعظمهم حرصا على إيذاء الإنسان وإدخال السوء عليه والوساوس حتى يأتي إلى مقعدة ينفخ في المقعدة حتى يخيل الله أنه خرج مليح، وربما يحدث نفسه يقول إنك أحدث يبني عليه لأنه لمة بالقلب يبني عليه يقول إنك أحدث. فالسنة المؤمن إذا أوجد هذا أن لا ينصرف وأن يراغب الشيطان فلا ينصرف ويقول في نفسك كذبت، لا يتكلم بالإنسان يقول في نفسه كما قال في رواياته كذبت ما زرع شيء. حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن زيد وحديث ابي هريره وحديث ابي سعيد كلها تدل على انه ينبغي المؤمن ان لا يطاوع الشيطان، ومتى وجد هذه الاشياء التي تخيلوا فيها انه احدث انه يعصيه ويخالفه ولا ينصرف من صلاته ولا من مسجده ولا من قراءته ولا من اعماله ولا من صالحه حتى يسمع صوتا خرج من دبره صوت الضراب أو الريح والغساء حتى يحس بالشيء الخارج، والمعنى حتى يتحقق حتى غير ما سمع صوت من ضرب المثل بالصوت والريح لأن به التحقق، لكن لو يتحقق وما سمع صوت ولا والريح لكن إذا تحقق أنه خرج من شيء يتوقع، لأن قد يكون ما له ريح، بعض الناس قد يكون بعض الأحيان ما له دخان ريح، قد يكون الله ليس هو ليس له صوت، فإذا تحول خروج الريح فإنه يتوقع أو البول ما أشبه ذلك فإنه يتوضا. وهكذا ما تقدم إذا مس فرجه خلاف لحم الإبل يتوضا ما تقدم، وهكذا يستحكم النوم وزال الشعور ويتوضا. والله أعلم. نعم نعم نعم عندما يتزال صار الثوب يغسل إذا عامت العلماء نفس من الحيوان والناس وغيرهم. نعم لكن دم الإنسان يقاسر نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن لكن شيء آخر قد يقع شيء يسير يقع لكن ينبغي تنظيف يعني ما بالضبط لكن بل سأل الإنسان في ثوبه فيه مثلا بس أصول يسير يقع لما ما تقول يقول يفعل إذا علم أما إذا الناس يرجع ما يسير دليل على مجلسة أدلة كثيرة الدم وصلي قال له انه لو عرف يصلي حيض واصلاحي الدم ويصلي شيء قليل ماذا النقطة تختلف بعض النقطة كبيرة بعض النقطة صغيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله باب قضاء الحاجة من العلماء رحمه الله عبارات في هذا الباب متنوعة منهم من يعد بهذه العبارة هو من يغلق باب دخول الخلاء والاستطابة ومن يغلق باب الاستطابة ومن يغلق باب دخول الخلاء من باب قضاء الحاجة وكل هذا عبارات متقاربة والمراد حاجة الإنسان التي لا بد له منها يعني هذا آداب قضاء حاجته من غير الغائب والشريعة الإسلامية جاءت بكل خير وبالنهي عن كل شر وجاءت بالآداب في العبادات والمعاملات حتى قال سلمان عن بعض اليهود المفضلة لا أعلمك ولمك حتى الفراء قال فصول الأجل الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سألها ذاته ولفول وأن نستطيع ما قلبه في أحجار وأن نستطيع واجوع ولا عظم المقصود أن الله جل وعلا أجرى على عيد نبيه عليه الصلاة والسلام تعلم الناس إلا ما يحتاجون إليه فعلمه عليه الصلاة والسلام كل أمور له فيها مصلحة وفائدة فيما يتعلق بالآداب وهو يتعلق بالأحكام وهو يتعلق بكل ما يبعدهم عن محارم الله وأسباب غضبه سبحانه وتعالى ومن ذلك أنه علمهم آداب التخلي يعني آداب قضاء حاجة الإنسان كيف يدخل الخلاء كيف يخرج ماذا يقع عند الدخول ماذا يقع عند الخروج كيف يجلس إلى غير ذلك قال أنس رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام أنس رضي الله عنه المتقدم وأبو مالك بن النضر الأنصاري النجاري الخزرجي خادم النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الذي دخل الخلاء في الوقت إذا أتى الخلاء وضع خاتمه والخلاء محل قضاء الحاجة قد يكون في الحضر يكون محل معين قد يكون في البرية في الصحراء إذا أراد أن يجلس في قضاء الحاجة إذا أراد أن يغسل محل فيه قضاء الحاجة فعل هذا سمي خلاء لأنه في الغالب لا يكون في أحد يصلي ويرى قضى حاجته ذهبا مذهبا ليس في أحد حتى لا ترى عورته حتى لا يسمع شيء وصوته ولهذا قال خلاء عبر ابنه عن الغالب والغالب أن يكون خلاء أن يكون خلاء وخاتمه كان نقشه محمد رسول الله محمد سطر ورسول سطر وكان السطر وكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم يختم به لا يختم به إلى الناس ثم صار في يد الصديق ثم صار في يد عمر ثم صار في يد عثمان ثم سقط في بني انيس ولم يعرف انه على شيء ذنوبه واجتهد في نزع البئر والتماس خطر فلم يعرف بعد ذلك عليه المقصود انه كان نقشه محمد رسول الله هذه الدلاله وكان من دخل الخلاء وضع خاتمه يعني خالد بذلك لئلا يدخله في شيء يكرهه الله سبحانه وتعالى اخذه الاربعه أبو داود تلمذي النسائي بن محمد الأربعة بالصلاح المؤلف والصلاح الكثير من المحدثين ذكر الأربعة أهل السنن أبو داود في سننه تلمذي في جامعة والنسائي في سننه وابن ماجه كذلك في سننه قال وهو معلوم لعله جماعة الحفاظ بأن همام بن يحيى رحم فيه فرواه عن الزهري عن أنس قالوا والصواب الذي رواه حمام رواه عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس في لبس خاتم الذهب ثم خلعه ثم لبس خاتم الرجل فوهم حمام ورواه عن الزهري وترك ثياب سعد وأتى بهذا اللفظ ودخل خلا ووضع خاتمه، هكذا قال جماعة. وقال آخر ليس فيه وهم، فهذا حديث وهذا حديث، وهم مول حافظ كبير ثقة يفهم هذا من هذا، فلا مانع من يكون عنده الحديثان، همام عن زيد عن زياد عن الزهري في لمس خاتم الذهب ثم لمس خاتم الورق، هذا شيء الوقت مستقل وله معنى. والمثل الثاني همام عن الزهري عن انس في وضع الخاتم، هذا شيء ثاني. ورجح هذا جماعه وقال ليس فيه وهم وليس فيه عله، فهما حديثان مستقلان صحيحان رواهما همام، احدهما بواسطه زياد بن سعد عن الزهري والثاني بغير واسطه، وهذا اقرب الاقرب واولى ان توهيب الثقات وتغليطه يحتاج الى دليل، وبه استدل على كراهه دخول الخلاء لما به ذكر الله، واذا كان ايات من القران كان اشد الكراهه، وكذلك بعضهم بالتحريم بعظم حرمه كلام الله عز وجل، وهذا كله اذا تيسر ذلك. اما اذا خاف عليه ان تطلع منه الرياح او خاف ان يسرق او خاف ان ينساه فلا كراهه وجود الحاجه والضروره، لذلك هؤلاء الناس يمر عليهم نسيان، قد يضع فوضى ثم ينساه ويذهب، بعض الناس لا يجد مكانا مناسبا يضعه فيه أو يسرق أو يؤخذ أو تقيم الرياح أو ما أشبه ذلك، والحاصل أن هذا هو الأفضل إذا تيسر، وإلا فلا كراهة عند الحاجة إلى الدخول بأبواب شهادة الله، لأنه قد يضعها خارجا فتنسى أو تسقط في ماء أو يخلوها بعض الصبيان أو ما أشبه ذلك، هذا على تقديم تلميذ في الحديث. والأولى كما تقدم هو قول تلميذ، وأنا أصل في الثقات عدم الوهم وعدم الغلط، وأنه لا مانع من كل روى هذا وروى هذا، لا مانع منهما. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أيضا، حديث أنه عليه الصلاة والسلام إذا دخل خلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ووفق اللهم إني أعوذ بالخبث والخبائث، وقل أخذ بين الناقم أمن يصلى وقال إنها من الخبث مختبرة، وإذا أتى أحدهم خلاء فليقل اللهم إني أعوذ بالخبث والخبائث. مات سعيد بسم الله، لأن سعيد موصوف روايته كان يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الحافظ رواه المعمري بإسناد جيد على شرط مسلم، بمعنى أنه يقول بسم الله اللهم إنه من الخبث والخبائث عند الدخول. زاد البخاري رحمه الله معلقا عن سعيد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان الذي لا أراد أن يدخل فأغراه بهذا الذي لا أراد، وهذا في المراد والذي لا أراد إذا دخل إذا أراد الدخول، وقوله جل وعلا إذا قرأت تقرأ فاستعيذ بالله، يعني إذا أردت القراءة فاستعيذ بالله، فهو يستعيذ بالله عند الإرادة عند الشروع والقراءة لا بعدها، هكذا إذا دخل خلاء معناه إذا أراد الدخول خلاء، كما في رواية عن سعيد بن زيد المعلقة عند البخاري تعليقا من جنوبه، ورواها رحمه الله في الأدب المفرد متصلة من طريق ابن النعمان شيخه عن سعيد بن زيد، فهذه رواية صحيحة جيدة معلقة ومتصلة، أن الإنسان إذا أراد يدخل قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والخبث بالضم الصح، وتسكن باءه ويقال خبث. وقد لزم الخطابي رحمه الله صاحب المعالم التغليظ من سكنها فغلطوا، وقالوا يجوز التسكين، يقال كتب وكتب، مسلم ونص التسكين، صحف وصح التسكين، ولكن الصح الضم ضمتين، وهكذا الخبث ضمتين جم خبيث، والخبائث جم خبيثه، اراد بهذا عند اهل العلم ذكور الشياطين واناث الشياطين، يتعلم الى من دخولهم واناثهم جميعا، لانهم يحضرون في الغالب من وضع قذره وهو حال قضاء الحاجه، فيستعيذ الله من شرهم جميعا. وقال بعضهم تفسير خبث التسكين الشر والمكروه، والخبائث افعال قبيحه، فالمعنى اعوذ بالله من الشر كله، واعوذ بالله من الخبائث التي هي الافعال القبيحه. وعلى قول الاول استعاذ من اسبابها، فان الشياطين هم اسباب كل شر، فإذا استعاذ منهم قد استعاذ من أسباب الشر كله، فهذا من الآداب الصالحة، من الآداب الصالحة من دخول الخلاء أن تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث عند الدخول، عندما تريد دخول الخلاء أو عندما تريد الجلوس في البرية في المحلات التي تريد قضاء الحاجة فيها، عندما تريد الجلوس تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال من الآداب الشرعية التي جاء بها هذا الشرع المطهر على يد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث الثالث حديث أنس أيضا رضي الله عنه قال كان ينفر الخلاء يعني يغسل محل الخلاء تحمل على غلام النحوي إزالة من النار وعنزة فيستنزل من النار. هذا يدل على أن صلى الله عليه وسلم كان يأمره أن يخيله هذا الشيء إذا فرع من حاجته استجع. يقول غلام النحوي يعني قريب مني قال بعضه أنه أراد بها عبد الله مسعود وليس في شيء عبد الله مسعود ليس نحوه وهو المهاجرين والكبار والسابقين. إن هذا جاء في إحدى الروايات عند البخاري عن مسلم من الأنصار غلام النحوي من الأنصار زال في الأنصار فزال بهذا توهم أنه ابن مسعود واتضح أنه غلام من الأنصار كجابر وأشباه ابن معاذ بن بشير وأشباه من سائر الصحابة. والمقصود أنه كان يحمل هذه الإدارة والإدارة إلى موجود يوضع في الماء والعنزة عصا صغيرة دون الربح وهي طويلة يكون لها زوج وفيها حديدة. كانت تلك الرواية النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي أخذت أمام سترة وصلى دونها عليه الصلاة والسلام وتكمل معه وغير يحتاج إليها عند قضاء الحاجة أن يوضع عليها شيء يستره عند قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام. في هذا أنه كان يخدمه صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر يعني أنس ويخدمه في السفر والحضر وفي حمل الماء مع الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة وأن هذا لا بأس به بل هذا من هذه المشروع لأن إذا أبعد قد يصعب عليه المجيء للاستنجاء لأنه قد لا يجد مكانا مناسبا يستنجي فيه فلهذا ناسب أن يخبر معه حتى يستنجي في محل خالي بعيدا عن الناس. وفيه دلالة على جواز استنجاء الماء من دون استجمار الضالة المباشرة غسل النجاسة من يده من دون استجمار بقوله يستنجي بالماء ولم يكن يستجمر وهو محتمل فإنه صلى الله عليه وسلم كان من عادة في الاستجمار وهكذا العرب كانوا يستجمرون فلا مانع من كونه يستجمرون في محله ثم يأتي فيستنجي بالماء علاوة على ذلك. ولهذا قال العلماء الاستنجاء ثلاث أقسام بالحجارة وحدها بالماء وحده بهما جميعا فأكملهما أكمل الثلاثة الحجارة ثم الماء ثم الماء وحده ثم الحجارة وحدها فهي مجزئة عند أهل العلم فيستنجى بالحجارة وحدها أجزاء فيستنجى بالماء وحده أجزاء فإن بينهما كان أكمل فيستنجى بالحجارة أول عند قضاء حاجته ثم ينتقل إلى مكان آخر فيستنجي بالماء من ثلاثة آثار الخبث. وكانت العرب في الغالب تستنجي بالحجارة واللبن تكتفي بذلك لقلة مبالاتهم بها في الأمور ولقلة ما أيضا أنه بالأسفار واستقرت الشريعة على هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطيع الإنسان بذلك في أحجار ليس في عرض ولا روض فدل ذلك على أن تكفي ولهذا نظرت الأخطاء فإنها تجزئ عنه فالحاصل أنه يستنجى بثلاث أحجار أو بثلاث لبنات أو بثلاث خرق أو ما أشبه ذلك ينصح بها محل قضاء الحاجة وتوضي المحل كفى وإذا أنقى المحل بثلاث أو بأربع أو بخمس أو بست كفى إذا الأفضل أن يوتر ويقضى على متر من حديث الصحيح من السجن فليوتر الأفضل يقضى على متر فإذا استنجى بأربع وأنقى يحب أن يأتي بخمسة إكمالا للنقاء وقطع على متر وإذا يوضي إلا بست استحب أن يأتي بسابعة حتى يقطع على متر. وفي الفوائد أن الإنسان يأتي يذهب إلى محل خالي الذي ليس فيه أنا أحد حتى لا ترى عورته وحتى لا يسمع له صوت ولا يرى ريح وكان في سنته ذلك عليه الصلاة والسلام في السفر مبتعث ويدل يؤيد هذا حديث المغيرة أيضا حديث الرابع قال ابن أبي شيبة اتقته رضي الله عنه قال رسول كل دعوة يعني التي في الماء فانطلق حتى توارى عني قضى حاجته. هذا يدل على استحباب البعد عند قضاء الحاجة يكون بعيدا عن الجيش وعن السرايا وعن الصحبة الرفاق يكون بعيدا عنهم في وادي في دواء في الأودية ومحلات بعيدة عن الناس حتى لا يرى خلف الهدف السنة. ثم بعد ذلك ينتقل فيستنجي في محل أيضا بعيد عن الناس لا ترى فيه عورة كما فعل عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى على الصلاة. يحتاج زيادة يأتي بوعد أهل يأتي بخامسة وتر حتى يطبع على وتر أفضل في ذلك إذا زاد على أربعة ثلاث ثلاث لا بد منها لازم فإن تجي بدون وتر تجي بدون وتر تجي بدون وتر لو قلت فبي أربعة أجزاء إذا فعل أيا ونقى محل نعم قال لأنهم من رواية ابن جريج عن الزهري. حمام عن الزهري. نعم. قال ابن جريج لم يسمع عن الزهري. حمام عن الزهري هذا في هذه رواية تعلوها وإنما رواها عن زيد بن سعد. حمام عن الزهري عن زيد بن سعد عن الزهري. وروى هذا الحديث حمام عن الزهري عن الزهري وأبو جيش عن الزهري. ولا يقال مانع من قوله رواه اثنين يعني لان الحمام ثقه فروى هذا وهذا رواه عن احمد جريج عن زياد في قصه خلع خاتم الذهب ولبس خاتم الورد وروى عن ابن جريج عن الزهري في هذا الحديث من روايته طلع خاتم الحمام عن ابن جريج عن الزهري فقلت اما الزهري واحد الحمام عن ابن جريج عن الزهري هذه روايته وضع الخاتم وحمام عن البهيج عن زياد مسعد عن زياد مسعد عن الزهري في نسخة وضع نسخة خاتم الذهب ثم خلع بسم الله الرحمن الرحيم مستقل هذا مستقل وعلى آله وأصحابه أما بعد هذه الأحاديث المتعددة فيها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآداب الشرعية لقضاء الحاجة كما تقدم من أدابه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوارى عن الناس إذا أراد قضاء حاجة يبعد مذهب ويتوارى عن الناس حتى لا ترى العورة ولا يسمع الصوت ولا ترى الرائحة هذا من الأداب الشرعية في الصحراء أن يتوارى عن الناس وفي الصحراء وفي البيوت أن يكون المكونة التي يختلف فيها عن الناس وعن نظاره من عورة وكذلك تقدم من الأداب انه صلى الله عليه وسلم اتى الغائط قال اللهم اني اعوذ من ظلمك يا خبائث قدمنا رابيا اذا اراد ان يدخل قال هذا الكلام بسم الله اعوذ بالله من ظلمك يا خبائث هذا من الاداب الشرعيه عند قضاء الحاجه ومن الاداب الشرعيه ان لا يتخلى في مواضع يحتاجها المسلمين سواء كانت مستظلا او متشمسا او غير ذلك ما يحتاجه الناس فمن الاداب الشرعيه لمن قضاء الحاجة أن يتباعد عن المواضع التي يذهب بها المسلمين حتى لا يؤذيه فيها وحتى لا يقدرها عليهم أو ينعه منها كما هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الناعمين سمي الطريق الناعم وذو الناعم لأنه سبب يعني من تربط به أن يتخلى في طريق الناس أو كلهم فكلاهما ناعم بمعنى انه سبب للنعم وهذا في التجوز على طريقه العرب في نسبه الاشياء الى الاسباب تجوزا تخلف الطريق وتظلم من اسباب لعن الناس من فعل ذلك وسبهن لان واداهم بذلك من هذا لا يروى عنه عليه الصلاه والسلام انه قال من سل سخيمته على الناس من سل سخيمته في طريق المسلمين فتباس المسلم عليها اتى الله ورايت الناس في اجمعين وهذا كذلك من أنا مسلم رضعيتهم ورضعت عليه لعنتهم إلى غير ذلك مما يدل على أن إيذاء المسلمين في مواضع ارتفاقهم من أسباب لعنهم وإيذائهن وسبهم إياه فالواجب على المسلم يتأدى بالآداب الشرعية وأن تكون المواضع التي يقضي فيها حاجته بعيدة عما يتأذى به المسلمين وعما يكدرهم ولا شك ان الطريق تتعذبه الناس من رائحه الريح ومن وطئه باقدامهم او بنعالهم او بجبافهم فيتعذبون بذلك. وهكذا بلهم يجلسون فيه في العنان في حاجه الى الظل واذا تعوض فيه اذاهم بهذا وحرمهم من هذا الظل. وقد يحملهم ايضا بالبول ولكن الاذى مطالب اكثر. ينبغي ان يتباعد عن هذه الاشياء التي فيها ايذاء اخوانه المسلمين. وهكذا براز الموارد خالعه الطريق والظل وهي خالعه الطريق لان اطراف الطريق التي يمر بها الناس قد يحتاجها الناس واذا طريق واسع ولوحافات لا يطاؤها الناس ويمكن يتلقى بها المحتاج فلا باس لانها لا تطرق الناس في هذه الحاله. والبرازه في الماء هو التبرز في الصحراء ويقال ان الحل خالي بارز بعواز سمي قضاء الحاجه براز لانه يخرج الانسان من البراز لاجل ذلك. ثم سمي الخلاء لانه في الغالب يكون خاليا من الناس ويقصد بقضاء الحاجه. واما البراز بكسر ومصدر بارز برازا وبرزه وما ينفع بالحرب ما يتقدم فيه الاقران ما بينهم بين الصفين هل يقال لها البراز او يقال لها البراز وهو التقدم من هذا الصف ومن هذا الصف بين الصفين من الحرب والقتال. والموارد جاء مورد من موارد الماء موارد الانهار لان البراز فيها يخدرها على الناس ويزيدهم اذا جاءوا اليها فلهذا تنوع ذلك. وقال عز التاريخ ما تقدم والظل ما تقدم ووافق لحديث ابي هريره ولكن فيه ضعف كما قال المؤلف لانه من روايه ابي سعيد الحميري قد ذكر فيه انه مجهول وهو معها لا منقطع لم يلقى معاذا. وكذلك حديث احمد في نقل الماء الا في اسناده من رفيعه ومعروف فهذه كلها وان كان فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا فان حديث ابي هريره والنبي والمسلم يشهد لها في المعنى. وكذلك القواعد الشرعيه تشهد لهذا المعنى ومثل قوله جل وعلا ومن يوم المؤمنين ومن يهد غير من كسبوا وقد احتمل البهتان والاثم بين لا اصل في هذا الباب فان التغلط في طريق الناس او البول في طريق الناس او القاء بقشر كسر الرمان او قشر الموز او قشر الطيخ او ما اشبه ذلك او الطمامات في الطريق كل هذا يؤذي الناس كل هذا يضرهم ومن ليس التغلط ومن ليس ما يقع فيه طبق الناس من الاذى الاخر من الخطر والمسامير والعظام كل هذه اثر طريق المسلمين بل يجب تجنبها والحذر منها. وكذلك يقع الماء اذا كان الغدران او الغدران التي يدفع بها الناس فان البول فيها وتؤم بطريقها يكدرها على الناس ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الماء الدائم وتؤم اشد واقبح واشد اثرا في الماء فانه ابلغ وان كان في السنه ضعف لكن الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابي هريره انه من هذا الدائم تشهد لهذا المعنى ويدل عليه. وما عرفت ايضا من الايه الكريمه في كتاب المؤمنين كذلك الاشياء المثمره حديث الطبراني ان الرسول نهى عن قضاء الحج حتى يزحم الله وحتى الشيخ المثمره ووقفه النار الجاري كذلك لان الناس يحتاجون الى الجلوس حتى يزحم المثمره ولانهم يحتاجون الى ما يسقط منها اذا كان تحت هذا صغر الثمار عليه فتعذى بذلك وحرم الناس فائدته. ووقفه النار الجاري حافته الناس يمرون عليه ويقفون عليه يتناولون من الماء فالبول عليه والتغبط عليه إلى أولهم وضيفة بكسر وفتح تكسر وفتح وتفتح وضيفة ربها. هذه الأثار كلها هذه الحاجة كلها تدل على المنع من قضاء الحاجة في المواضع ومثل قضاء الحاجة كل ما يريد من وضع وطمامات أو قشر فواكه أو بول أو عظام أو أحجار أو صفر أو ما أشبه هذا من أذن المؤمنين كله ممنوع كله داخل في هذا المعنى بجامع الأذى جامع التضرر للمسلمين في طريقهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن أبيل أن ما بلغ صلى الله عليه وسلم أقول لا إله إلا الله وأدناها وما فهم عن الطريق. فإذا جاءت الأذى عن الطريق من حجر شوك ولذلك أمر مطلوب ومشاع بالإهانة، والتعمد لفعل ذلك في الطرقات أمر منكر لأنه تعمد للأذى للمسلمين. المستكن هو سعيد بن عثمان المستكن البغدادي الإمام مشهور أبو علي، له كتاب مشهور مستخرج سماه الصحيح، وهو من أعيان المئة الرابعة، مات سنة 53، ولد الطاهر إمام مشهور وله ألهاف مشهورة، وعلي بن محمد بن عبد الملك فارس أبو الحسن القطاني، له كتاب جيد على الأحكام لعبد الحق التشميمي، بينت له بعض الأوهام، فكانت وفاته سنة 28 و600 ومن أيام 106، رحمه الله. وهو أعله برواية عكرمة بن عمار اليماني أن يحيى بن أبي كثير اليماني، فإن بعض أئمة الحج قالوا إن في روايته أن يحيى اضطرابا، ولكن عرفت أن حديث هذا يعرض من الأحكام، أن هذا يعرض على حديث زيادة التعرض بباب النهي عن تحدث الشخصين وهما يقضيان الحاجه، وان الواجب عليهما التستر وعدم التحدث في هذه الحال، لان حاله سكون وحاله انكسار بين يدي الله وحاله اعتراف بضعف ابن ادم لا يسمح له التحدث وهذا التفكير والنظر في نعم الله على العبد، كونه يصلى قضاء حاجته بعدما يصلى الاكل والشرب والانتفاع بما اعطاه الله من النعم، ثم يستمر قضاء الحاجه، وهي حاله تفكير ونظر في نعم الله على العبد وما من الله عليه به هذا الشرب الذي هو اخراج الاذى منه بعد ان من الله عليه بنعمه الاكل والشرب ومنفعه الاكل والشرب، ثم من عليه باخراج هذا الاذى عنه، ويستمر حال التحدث ثم تستر امر اللازم لا يجوز الا والعورات، ولحديث جابر شاهد من حجر سعيد ومشابه ايضا ضعف، فالحديثان وما جاء في معناهما يدلان على انه ينبغي المؤمن اذا اتى الغائط ان يستتر يجب عليه ذلك حتى لا ترى عورته، وانا يتحدث مع اخيه في الحاله، وهذا الحديث معتاد، اما اذا علت حاجه ودعت حاجه غير الحديث معتاد، فالظاهر انه غير داخل في هذا، فعل شيء يؤدي على خطر كثيف وحية أو عقرب أو شيء في ذلك، ما قد يحتاج الإنسان إلى التنبيه عليه، هذا غير ذلك في التحدث المعتاد. الله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سمعت بطلع موجود كان موجود ذكر لنا أخوان رأى لي بعض الأخلاق موجود يتبع مع كتاب عبد الحق الإسميني يمكن يتبع كان في عالم الجامعة الإسلامية وقمتني على أزمها على طبع أخذ عبد الحق الإشبيلي ولا يتم يطلع معه على حاجته كتاب ابن خطاب وهم وإيهان ويتكلفه على كتاب الأحكام، ربما يتم ذلك ما تشاء لازم يتم الأحكام، ثم قد عزمنا على طبع الأحكام والتحقيق بعد تحقيقه، ثم تعثر التحقيق ولم يتم الموضوع في ذلك الوقت. أما كان مستخدمات ما سمعت عن شيء مستخدم يعني رواية لا مستخدم من لا يوجد رواية صح صحيح لا هو فيها الآن نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذه الأحاديث ألا يفهمها بأداب قضاء الحاجة، سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وبعثه بالآداب الشرعية في كل شيء، فهذه الشريعة العظيمة شريعة الإسلام قد جاءت بالآداب الصالحة والأخلاق الفاضلة في كل شيء، هنا يتعلق بالعبادات وهنا يتعلق بالمعاملات وهنا يتعلق بالأحوال الشخصية من طلاق ونكاح وعدة وغير ذلك، فجاء في كل خير وحذر في كل شر، فلا خير إلا دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، ولا شر إلا حذر منه وأباده الأمة أن يجتنبوه. ومن ذلك يتعلق بآداب آداب قضاء الحاجة، قد سبق في ذلك أحاديث ومنها هذه الأحاديث. خلي أبي قتادة رضي الله عنه الأنصاري وهو الحارث بن ربعي الأنصاري أحد الفرسان المعروفين الشجعان المذكورين في الصحابة رضي الله عنهم، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مسنا أحد ذكره بني فهو يقول: ولا تأسف من خلاء يمينه ولا تأسف منا. هذا حيث اشتمل على آداب صالحة في قضاء الحاجة وفي الشرب، فلا ينبغي للمؤمن أن يمسك ذكره اليمين عند البول ولا يتوسع بها من الخلاء، لأن اليمين كما جاء في النصوص تكون الأشياء الفاضلة والأشياء المقصودة كالأكل والشرب والمصافحة والأخذ والإعطاء ونحو ذلك، تكون لها اليمين، فلا يليق أن يمسك بها الذكر لأن قد يصيبها شيء من البول، فنزهت عن هذا وصارت اليسار لهذا لإمساك ذكره وللتمسك والخلع والاستجمار والاستجاء بكل اليسار، فهي للأذى والمخملات. واليمين للفاضل والمقصود بالذات، وهذا من آداب الشريعة ومن كمالاتها. ولا تنقص الإناء، السنة لا تنفس الإناء، ولا أخذ في هذا من المصلحة، تنفس الإناء قد يفضي إلى أن يفرط في الماء ويتأذى بذلك، قد يفضي إلى أن يخرج من فيه في الماء يفضي في الماء ما لا ينبغي ولا يحصل، قد يكون هناك من يشرب بعده فيتقدم بهذا الشيء. فالسنة أن يفصل إناء من فضله، والسنة تنفس ثلاثة كما جاء الأحاديث صحيحة، تنفس ثلاثة في الإناء وأهنى وأمرى كما قال ابن الله عليه السلام، ويكون أيضا أنفس الإناء يكسره عن فمه ويديره عن فمه أن يتنفس كملا بهذه السنة العظيمة. والأصل في النهي التحريم هذا هو الأصل، وإن كان معروف أن أهل العلم إكمال هذه المسائل الآداب الشرعية والمستحبات، ولكن أصل كما لا يخفى مناهي تحريم ومنع، فإن المؤمن يتأدب بهذه الآداب وأنها تسهل فيها، لأن الرسول نهى عنها وقال منع أن يجتنبوا، الله يرضي الله عنه وآخره ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله، قال منع عنها عليه الصلاة والسلام هذه الآداب العظيمة النافعة. الحديث الثاني حديث سلمان الفارسي أبي عبد الله المعروف الذي جاعد في جاهليته وحرص على اللقاء لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يسر الله له ما أراد، وطور في الأحوال حتى وصل إلى المدينة وقبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند اليهود فأسلم وأنقذه الله من اليهود، كاتب مالكة تكلمه الله منه، المقصود أنه معروف وزواجه معروف والله أرضاه، يقول إن رفع علمهم ونهاهم أن يستغل أن يستغل في هذا الحديث أنه معروف أن بعض المعروف قال سلمان أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قراءة حتى أدار التخلي، فقال سلمان نعم وجبلة إن هذا أن نستغل الغاية من الضوء وأن نستغل اليمين وأن نستغل أقل سنة أحجار وأن نستغل رفع العظم، هذه كلها من الآداب التي علموا إياها فيما يتعلق بالتخلي وقضاء الحاجة. هذه الأشياء ستة بينها سلمان ولو أفعلنا عليه الصلاة والسلام، إنها أن نستغل ثلاثة أقل سنة أحجار والنهي عن استجاب اليمين ثلاثة، أن يستجاب أقل سنة أحجار والنهي عن استجاب رجيع العظم، هذه ستة أشياء من الآداب الشرعية ينبغي أن يلتزمها أولا عدم استقرار في الله لا بغائط ولا بوط، بل يكون ينحلف عنها في جهات الشمال والجنوب يشرق ويغرب، في جهات الشرق والمغرب في الشرق الغرب يجبن أو يشمل حتى لا يستقرها لا بغائط ولا بوط. هذا الصحراء لا إشكال فيه، أما في البناء اختلفوا فيه، وقال بعض أهل العلم البناء في الثالث بين حد عام حد سلمان حد أبي أيمن وضعف معناهما حد عام كعب غيره كلها عامة، فتشمل البناء والصحراء. وقال آخرون لا يجوز الاستقبال والإغلاق في البناء حيث تكون سترة تحتج بما الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما، وكان ذلك المؤلف يكره هنا، كان ذلك المؤلف كما ذكر صاحب العده يكرهون حتى يعلمه القراء وحتى يعلم الجواب عنه عندما لا يعمل به. وهو انه قال بقيت اليوم على بيت حفصه رايت النبي يستقبل حاجته على المدينتين مستقبل الشام مستقبل الكعبه، قالوا هذا يدل على جوازه في البناء. وفعله صلى الله عليه وسلم يفسر اقواله ويبين مراده عليه الصلاه والسلام وهي قاعده، اذا نهى عن شيء ثم فعل خلاله دل على انه ليس من التحريم بل من كراهه، واذا امر بشيء في تركه دل على انه ليس من الوجوب بل من الاستحباب والندم، مثل ما نهى عن شيء قائلا ثم فعله يدل على ان اسمه قائما مكروه او ينبغي تركه او خلاف الاولى اسمه قائما جائز، مثل المقام الجنائي اذا مر ثم جلس دل على القيام لها ليس واجبا، ان امر به ثم جلس دل على ان ليس واجبا بل مستحب. هكذا هنا قال البخاري وجماعه في العلم في الحديث وغيرهم انه يدل على جواز الاستقبال والاستدبار في البناء، وهذه النهي يدل على الافضل والكمال عدم الاستقبال وعدم الاستدبار والاستقبال والبناء جميعا جاء بين الروايات. وقال اخرون بل الواجب عدم الاستقبال وعدم الاستدبار مطلقا، وحديث الفعل قد يكون خاصا قد يكون قبل النهي مشكول، وقد يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم وقد يكون قبل النهي. وجاوب عن هذا ان الاصل عدم الخصوصيه، هذا هو الاصل، الاصل في افعاله التاسي، واما كونه قبل او بعد فهذا لا يجب النسخ في التاريخ المجهول، ووجب حينئذ ان يخص به العام، ولكن يدل على انه على الجواز والعموم يدل على افضليه وان الاستقبال وزياده فضل الله لها قد ينبغي للمؤمن ان يستقبل ولا يسجل، هذا هو الاولى والافضل والاكمل، ولكن لا يقال بتحريم ذلك في البناء مع علم النبي صلى الله عليه وسلم في البناء. واما حديث انه زاد من قران النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1000 سنه استقبل، هذا فيه نظر عند اهل العلم في اسناده ضعف بالنسبه الى الحديث الصحيحه من رواية الإسحاق، وإن كان الإسحاق لا بأس به، ولكن ليس هو الزواج في منزلة من روى أحاديث النهي، إن هي أحاديث عدة، أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرها، والأخر محفوظ أنه باقي والأخر باقي ليس منسوخ، ولكن يستحب في الصحراء يستحب في الدنيا عدم الاستقبال وعدم الاستدبار أخذا بالعموم، ويجب في الصحراء عدم الاستقبال وعدم الاستدبار من اخذ العموم. ولهذا في حديث ابي هريره النهي عن ذلك مطلقا رب السبعه ثم احمد رحمه الله واخذ الصحيحين والسنن الاربع ثم تقبل المؤلف في اول الكتاب، وان رواه احمد والبخاري ومسلم واخذ السنن الاربع عن ابي هريره بارك الله عنه، ما نختصر قال السبع عن ابي هريره ولم يكن مرفوعا من عنده لانه حديث معروف مشهور، لكن لو قال مرفوعا لكان اولى فلا له سقط النسخة التي طبع عليها قائلة هذه المستبعدة المرفوعة هذه المرفوعة قال لا سيكون بغض ولا بين ولا تصدق الرجل. الحاصل ان حد الله يجوب فيها النهي عن استقبال والاستدبار وهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ونصح الى احد مواصفتها وموافق لها الاستمانه وفي زياده عن الاستدبار. وجاء على معنى الحديث عن الاخوان عند مسلم ايضا وجاء فيها معنى الحديث فيها كلها تدل على التحريم والاستقبال والاستدبار لحال قضاء الحاجه القبله الا انه بنيان ليس للتحريم من ترك الاولى والكراهه على قول جماعه من ائمه العلم مثل البخاري رحمه الله وجماعه من ائمه الحديث وغيرهم وهو موافق للاصول الا ان الاولى والافضل والاحوال طويل ان لا يستقبل مطلقا حتى في البنيان املا بالاحتياط واخذا بالامر القوي. وفيه دلاله حديث سلمان ايضا دلاله على انه لا ينبغي للسياء في اقل فاتح احجار ولا السياء باليمين قد تحدث بقتاده فيه عن ذلك من السياء باليمين. واما هذا المتعلق بالسباب في اقل فاتح احجار فهذا يبدو اذا كان يختفي به. اما اذا كان يستعملهن الأمر هذا واسع سنة واحدة وبنتين وثلاث أمر واسع نحن لكن يجتزي بالحجر فلا بد من ثلاثة حجارة فأكثر ولا يجتزي أقل من ثلاثة. وقد جاء إلى معنى حاجة أخرى حاجة عائشة وغيره تدل على الأصول تدل على أن يجزي الاستطابة في ثلاثة حجارة فأكثر وتغني عن الماء لأن الجوة الأخرى فإنها تجزي عنه عائشة وغيره فإنها تجزي عنه. الحاصل أن ثلاثة حجارة فأكثر تجزي عن الإنسان ليس طال بها وألقى المحل فإذا لم تكفي زاد رابعا فإذا أنقى بالرابع استحب له أن يثر على الخامس لحديث المسلم وحديثه. فإذا أنقى بالخامس الحمد لله ويحتاج للسادس نجر السادس. فإذا كان السادس وأنقى بالمحل استحب السابع نقطع على وتر حتى يجمع الحديث بذلك. وإن استجر الماء استجر الماء ولم يستجر كفى الماء كما في حديث ابن أنس المتقدم من استجر الماء عليه الصلاة والسلام يكون استجارة. إن جمع بينهما استطاوة بالحجارة أو ما تستطاع منها أو باللبن أو بالخراب ثم أتبعه الماء كان أكمل للنجاة والنظافة وما هي معروف وعلى الشعراء بالاستجمار. كان بعضه ينتقل في يستنجي باعتياده بالحجارة ولعل أسباب ذلك قلة ما بينهم وكثرة أسفارهم فلهذا يجزئون بالحجارة واعتادوها واختموا بها. وجاءت الشريعة مضرة لذلك لكنها غيرت ذلك بثلاث حجارة أكثر مع الإنقاء مع السلامة من بقية الأثر. وهذا محل إجماع من أهل العلم أن السنجة ثلاث أنواع حجارة الحجارة وحدها الماء وحده والجمع بينهما. الحجارة وحدها تجزي وإن كان كثير من الناس لا يعرف هذا ويظن أنها لا تجزي لكنها تجزي وقد جاءت بها الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في أهل العلم. كذلك الرجيع والعظم لا يستنجى بهما كما دل على حديث مسعود وحديث سلمان هذا وأحاديث أخرى يأتي من بعضها فالاستنجاء بالرجيع والعظام مخرم ولا يطهر من الحديث ما يأتي بحديث غيره لا يطهر. وقال هذا المسؤولين هم زاد اخرى من الجن ما يستنجد بهما قد يستنجد بهما عن ذلك علتان احداهما انهما لا يطهران والثانيه انهما زاد اخرى من الجن فان الله دعا فان الله دعا لهم الجن لما وفدوا اليه ونصحهم وذكرهم ساله زاد ولهم ردوابهم سال الله جل وعلا لهم ان لا يجد عظما قد رسول الله الا يهدوها فما كان لحما وهكذا البعض من ضرابهم فلا يستجع بهما. والنهي عن استجاب الرجل العظم يفهم منه ان ما سواهما يستجع منه كاللبن والاخشاب والخرط والخشينه التي تحسبها المقصود وما اشبه من الطاهرات. وفي حديث عائشه الامر بالستار عند قضاء الحاجه يقال خرجت للستر. ماذا تقدم لكم فيه حديث ان من اراد حاجة ابعد بقصد الستر، الواجب التستر عند وجود الناس ليس مولى الناس كان في خلاء التستر اولى اولى اذا تيسر. كان يستفد الحاج بن نخل عليه الصلاه والسلام قد يتيسر من انواع الستر قبل اشاره الى حديث من التراث هيستفد من الى الظن من الى يجمع في الظن فيسبله غير الشيطان عن مقاعد بني ادم وخلوا فيه ضعف ولكن شاهد من هذا المقام. الحاصل ان الواجب العنايه بالستر عند رؤيه الابصار، فان لم يكن هناك ابصار فالاولى في يعني هذا الشيء والحرص عليه حسب الاستطاعه كاسم النبي عليه الصلاه والسلام وامر بالحفاظ في هذا الباب. كل حديث فلاه من حديث بيده فاورت عرفت كل من زوجته فتمينه. فقال رسول الله رجل يكون خاليا قال الله حفظه يستحي منه. فعند قضاء الحاجات يتحرى الانسان من المقاعد المناسبه والمقاعد البعيده عن الانظار وفي الصحاري يتحرى كما كان منهبطه تحت الظروف تحت حجر كبير الى غير هذا ما يكون فيه نوع من الستر. وحديث عائشه يدل على الحديث الثاني حديث عائشه يدل على شرعيه الدعاء عند خروج الغائط بهذه الكلمة غفرانك، هذه الكلمة معناها أسألك غفرانك، مفعول العلم محدود، كلمة رسول الله خرج الغاية تقول غفرانك، خذ أبو خمسة وصحابه حاتم الحاكم، وحاتم الراسي، محمد بن جنس بن منزل الرازي، الإمام المشهور، الحافظ الجليل،